اغن وتحب بغنيها يا عيون واخداني في لاليها يا غن وتحب بغنيها يا عيون واخداني في لاليها تعالي نحب لحد هواد هوانا ولا حد تلتنا في دنيانا لحد هواد هوانا ولا حد تلتنا في دنيانا دول بيقولوا الصبر نداوي واحنا شو والحب دوانا دول بيقولوا الصبر مداوي واحنا شو والحب دوانا يا غنوة حب بغنيها يا عيون واخداني في لاليها يا غنوة حب بغنيها يا عيون واخداني في لاليها تعالي نحب لحد هواد هوانا ولا حد تالتنا في دنيانا لحد هوا قد هوانا ولا حد تالتنا في دنيانا دول بيقولوا الصبر مداوي واحنا الشوق والحب دوانا دول بيقولوا الصبر مداوي واحنا الشوق والحب دوانا ومعقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله وبرضو العمر قليل ميل ميل يا حب على حبيبي وقوله علينا يميل خلي الشمس تنفل لونا كل الميل ميل يا حب على حبيبي وقوله علينا يميل خلي الشمس تنفل لونا